بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برحمة ونعمك يا رب، رحمك يا رب. يا أيها الذين تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبعدين في الصوت اللي جوه ده اتقوا الله. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اتقوا الله. نعم. إن الله سميع فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. نعم.

لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ضاق أعمالكم تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى جلال الله

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم Yeah.

وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله يتقاكم إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العظيم. الشيخ كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي احتفاء واحتفالا بذكرى سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تحيات أولة مقبول شارع العارف بسوهاج الهندسة الإذاعية مسرة الصوتية مخاطير حولي جديزل أولة مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 33-27-92 سوهاج 010-136-238 012-32-23-657 إن شاء الله هنقول لحد ذلك مع تحيات الحاج عبد المولود عبد الحاكم والعائلة نجع الطويل الكرنك الجديد الأبصر في سنة 22-400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 18 من شهر ربيع الأول وفي سنة 21-2000 من الميلاد 10 من شهر يونيو الموافق اليوم الأحد لنا لقاء آخر وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق النشاوي. الحبايب بيسألوا الشيخ فين إن شاء الله، بنقول يوم 25 إن شاء الله الحمدات بعد إسنا ما بين إتفو وإسنا فين، ويوم 19 دار السلام محافظة سوهاج ونقرئكم السلام إن شاء الله. البلاميش المستجد والدعوة عامة للجميع. والجورنا إن شاء الله ناصر. يبقى 25 و26 الجورنا. كل سنة وأنتم طيبين. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال